فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحم أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد ضواع الملك ولمن جاء ولمن جاء به حمل بعير وأنا به سعير قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين وَمَا وَقَالَ فلما وَمَا لَنَا أَكْثَرُ مِنَّا وكأي من آية Well,